فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من كان ذكر اسمه في القرآن ومن لم يذكر؟ اي نعم، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين من ذكر منهم ومن لم يذكر. نعم.